يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. O Prophet, say to whoever is in your hands of the captives, if Allah knows any good in your hearts, He will give you something better than what was taken from you, and He will forgive you. And Allah is forgiving and merciful.